بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين واقتفى. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا السادسة من برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي نصحبكم فيه طيلة شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر معكم تباعا على الشاشة، كما يسعدنا ويسرنا أن نستقبل اقتراحاتكم لتطوير برنامجنا على الإيميل أو البريد الإلكتروني الذي يظهر معكم على الشاشة. حديثنا اليوم هو عن عالم جميل طاهر، عن عالم جميل طاهر، ألا وهو عالم أولي العزم من الرسل. فحياكم الله، وحياك الله يا شيخ صالح، وتقبل الله منا ومنك الطاعات. حياك الله أبا خلاد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأرجو الله جل وعلا أن ينفع بما نقول. اللهم آمين. الحديث عن أولي العزم من الرسل حديث ذو شجون، وبه العديد من المحاور، ولكن قبل الخوض في هذا العالم الجميل بودنا أن نتحدث عن الرسل إجمالا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الغاية العظمى من خلق الثقلين هي عبادة الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحتى تتم هذه العبادة على ما أراد الله جل وعلا كان حتما إنزال الرسل. وقد استدل العلماء على أن للناس حاجة ملحة في إنزال الرسل، في إرسال الرسل، بقول الله جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فلو قدر أن الأرض تعمر بالملائكة على طهارتهم وسمو ما هم فيه، كانت الحاجة ملحة أن يكون لديهم رسل، كما قال ربنا: لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فما بالك إذن بحاجة بني آدم. الرسل هم صفوة الخلق والنماذج العليا منهم، لا تنال الرسالة بالتكسب، وإنما هي هبة محضة من الله جل وعلا. قال أصدق القائلين: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فما كان أحد من الأنبياء والمرسلين قبل أن ينبأ ويبعث ويخبر بأنه رسول يعلم أنه سيكون رسولا، إنما هو اجتباء محض واصطفاء خالص من رب العالمين جل جلاله لهؤلاء الرسل. هؤلاء الرسل جم خلق كثير، جاء في القرآن منهم عدد 25 نبيا ورسولا. وهؤلاء الرسل خصهم الله ببعض خصائص نقولها إجمالا في افتتاح لقائنا هذا. أولها أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ومنها أنهم يخيرون عند الموت، ومنها أنهم يدفنون حيث يموتون، ومنها أن الأرض لا تأكل أجسادهم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وحتى يتأتى لهم سياسة الأمم أكرمهم الله جل وعلا بالصبر الذي تعلموه من رعي الغنم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يرعى مع أصحابه كما في حديث جابر: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، يتكلم عن الكباث. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى الغنم. قال: وهل من نبي إلا رعاها، لقد رعيتها على قراريط لبعض أهل مكة. وصلى الله عليه وسلم رعى الغنم حتى يوطأ لأن يرعى الأمم، وعلمت أمة بالعز نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم. وفي آيات البينات في كلام الله عن موسى أنه رعى الغنم للعبد الصالح على عفة فرجه وإشباع بطنه. المقصود من هذا أن هؤلاء الرسل آتاهم الله جل وعلا هذه الخصائص التي ذكرناها، لكن أعظم ما جبلهم الله عليه هم توحيدهم لربهم جل وعلا، وعبادتهم إليه، ولجوءهم إليه، وهدي الأنبياء هدي جم بثه الله جل وعلا في كتابه ها هنا وهناك في آيات بينات، حتى يقتدي بهم الخلق ويتأسى بهم الناس. وقال جل وعلا وهو أصدق القائلين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ثم آيات أخرى في الباب نفسه وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالدار ويقولون هل موضع هذه اللبنة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فأنا خاتم النبيين وأنا موضع لبنة صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن هؤلاء هم هداة الخلق وأئمة الحق، ما كان منهم أحد أنثى أبدا، ما كان منهم أحد أنثى أبدا. وقد قيل وما كانت نبي قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال. هؤلاء هم أنبياء الله ورسله، ذكرتهم لكم على وجه الإجمال بعض خصائصهم وأجل مناقبهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكن ينبغي أن يعلم أن حاجة الناس إلى الرسل أمس من حاجة الناس إلى الغذاء والدواء، لأن الله جل وعلا آتاهم الوحي، والوحي به حياة القلوب، ولا انفكاك أبدا من أن يحيى القلب بنور الوحي والإيمان. تعبير جميل أعجبني كثير، أن الأنبياء أو الرسل الكرام عليهم صلوات الله تنام عيونهم ولكن لا تنام قلوبهم، وهذا واقع يعني حسيا. نعم. ففي حال المنام وليقظ القلوب يقظة. القلوب يقظة. الله أكبر. تنام عينك أما القلب لم ينم، الليل تسهره بالوحي تعمره، شيبتك بهود آية استقم، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغمي. صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم. الرسل والأنبياء ما الفرق؟ هل كل رسول هو نبي أو كل نبي هو رسول؟ هذا مختلف الناس فيه، وبينهما عموم وخصوص، لكن كل رسول فهو نبي. والرسل والأنبياء قد يكونون يسوسون من قبلهم من الأمم، من قبلهم من الناس يسوسون من معهم على سنن من قبلهم. بمعنى نأتي بمثال حتى يتضح الصورة. موسى عليه الصلاة والسلام رسول، وهارون رسول، وعليهما أنزلت التوراة. بعد وفاتهما، مات هارون أولا ثم موسى، كانت بنو إسرائيل تسوسها الأنبياء، فهؤلاء أنبياء تلقون الوحي من السماء، لكنهم لم يأتوا بشرع جديد، ولم ينزل عليهم كتاب جديد يغير شيئا من الأحكام الفقهية التي جاء بها موسى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. والله جل وعلا يقول وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهذا نبي يقول لبني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالها بناء على الوحي، فهو نبي لأنه يوحى إليه، لكنه ليس برسول، لأن ما زال الناس على شرعة موسى في عهده. العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، بعضهم يقول هذا، بمعنى أن قوله جل وعلا له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الخمس الأول التي نزلت عليه فواتح اقرأ، هذه ليس فيها أمر بالتبليغ، لكن الوحي أتى بها، جبرائيل جاء بها فأصبح نبيا. فلما أنزل الله جل وعلا عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، قال وأصبح رسولا. هذا على القول القائل بأن النبي من يؤمر والرسول من يؤمر والنبي من لا يؤمر، لكن هذا القول فيه نظر، لأنه ليس معقولا كذلك أن الله يؤتي النبي علما ولا يؤمر ببثه بالناس. أبو هاشم، هل هناك من جنس الإناث نبي؟ نبي قلنا هذا أجمع الناس حتى على حتى في النبوة، حتى في النبوة. يعني القول الذي يقول أن مريم عليه مريم السلام مريم صديقة كما قال الله، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال. فلا يمكن أن تكون المرأة نبية. قال جل وعلا إلا رجالا نوحي إليهم، فإلا رجالا نص على أن الإناث ليسوا بأنبياء ولا رسل، لكن قد تصل المرأة إلى مراحل عظمى. قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء، وعد آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، ثم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الله أكبر. إذن لي أن أخذ اتصال أختنا أم محمد من مكة، تفضلي أخت محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الله يجزاكر شهر مبارك عليكم. علينا وعليك إن شاء الله أم محمد، تفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ صالح اسمعك، تفضلي. الشيخ صالح الله يجزاك خير، معلش موضوعي خارج عن موضوعكم أولي العزم، بس هو سؤال أبغاك تشتين فيه الله يجزاك خير. زوجة متزوجة من 11 سنة وهي اللي تنفق على نفسها وعلى أولادها وعلى بيتها، إيش الحق اللي لزوجها عندها فقط؟ إيش ماذا؟ الحق الذي لزوجها عندها. يعطيك العافية أم محمد، شكرا لك. يا أختي، الأمور التي بين اثنين ليس سبيلها الفتوى، سبيلها القضاء إذا وقع خلاف، وإن لم يقع خلاف فهما على ما يصطلحان عليه. الله يقول: إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذا بحسب حال المرأة، فإذا رأت أن زوجها ظلمها حقها وهي قادرة على أن تفارقه طالبت بالفراق، وإن رأت مصلحة للأبناء ومصلحة لنفسها أنها لا تستطيع أن تفارقه لمصالح أخرى تضيع تصبر على ما هي فيه. والمقصود هذه أحوال شخصية لا يمكن أن يجاب عنها بمثل هذه الطريقة، لكن أنت أعلم بحالك وما الذي جعلك تصبرين على زوجك، ويظهر رأفتك بأبنائك هي التي دفعتك إلى هذا، وهذا حسن تصرف منك ودلالة على كمال عقل. أنا أرجو الله جل وعلا أن يعينك ويسر أمرك. ما كان لك من حق عند زوجك ظلمك وبخسك إياه، فالسبيل الأول مناصحته والكلام معه وتذكيره بالله، فإن لم يتيسر هذا أرشدت بعض من له كلمة عليه أن يدله ويرشده. فإن أردت إلا الانفكاك فيمكن أن تكلمي عصبتك ثم تلجئين إلى القضاء، لأن كلام المفتي أيا كان على ملأ كحال الآن أو على خلأ ليس ملزما لأحد، إنما الملزم كلام القاضي. أعانك الله ويسر الله أمرك. معنا اتصال آخر من الرياض، معنا أخونا نور. نور، أختنا نور، عفوا تفضلي أختي نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الشيخ لو سمحت. الشيخ اسمعك تفضلي. لو سمحت يا شيخ الله يبارك فيك، أنا مدرسة في حلقة في رمضان في مسجد، وعندنا طالبات ماخذين فتوى جواز دخول الحائض للمسجد، هل يجوز أنهم يدخلون؟ لا أدري من أين أخذوها، لكن لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد أبدا. لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، يصبرن في بيوتهن أيام الحيض ثم إذا تطهرنا عدنا إلى المسجد. جزاكم الله خير، يا هلا. يعطيك العافية أخت نور. قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بودنا أن نحرر ما هو معنى أولو العزم. أولو بمعنى أصحاب، والعزم هي تلكم النية المحققة على قول أو عمل دون تردد. قال ربنا: فإذا عزمت فتوكل على الله، في ديوان الحماسة لأبي تمام عن سعد بن ناشب أنه كان يمدح أحد الناس يقول: إذا هم ألقى العزم بين عينيه، إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا. يعني إذا قرر أمرا لا يتذكر يقول أخاف يحصل كذا يمكن يحصل كذا، ونكب عن ذكر العواقب جانبا وجعل مراده بين عينيه. ومن جعل مراده بين عينيه عزم ومضى. إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا، هذا معنى العزم. أما العزم المحمود في الدين، هذا كان تحرير لغوي، أما العزم المحمود في الدين هو الذي هو العزم على تزكية النفس وصلاح الأمة، شيء خاص وشيء تعدي. العزم على تزكية النفس وصلاح الأمة، وله باعث هو مراقبة النفس ومحاسبتها دوما وأبدا، فالكيس من دان نفسه. وقوامه الصبر على المكروه. لا يمكن أن نمدح أحدا بأنه من أولي العزم وهو لم يصبر يوما على مكروه، ولا يمكن أن تسمى الأمور عظائم ولا تلحقها تبعات. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، تأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فلا بد من الصبر، والمعالي الأمور ينتابها ما ينتابها، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. باعثه تقوى الله، وهذا مهم، لأن الإنسان قد يكون عياذا بالله قصده العلو الدنيوي، فهذا لا يسمى صبرا لا يسمى عزما محمودا في الدين، سمى عزما محمودا في الدنيا. أما العزم المحمود في الدين باعثه تقوى الله، مراد ما عند الله من الأجر، الخوف لما عند الله من السخط والعذاب والنقمة، عياذا بالله من ذلك. إذا اجتمع هذا، قوامه الصبر وباعثه التقوى وقوته المحاسبة وهو هذا سمي عزما محمودا في الدين إذا دفع الإنسان إلى أن يزكي نفسه ويصلح أمته. نعم. إذا اللي بيأخذ اتصال آخر أخونا عبد العزيز من الرياض، تفضل أخوي عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير شيخ صالح. حياك الله خير. جزاك الله خير شيخ عبد المعطي. الله يمسك بالنور، الله يحييك. في طال عمرك سؤال أسلمك بخصوص الوسطية، طال عمرك مصطلح الوسطية يتداول كثير الأيام، يعني الناس اللي في أقصى اليمين المتطرفين أصحاب التفجير أصحاب التكفير يجي يقول لك وسطية على الكتاب والسنة، نفس الشيء الجهل أقصى اليسار الليبرالي يقول أنا على الكتاب والسنة وما خالفت الدين، أنا أدعو إلى مثلا الإسلام المتسامح والمعتدل. نعم. وبين هذولي وهذولي أطياف كثيرة ممكن بالآلاف. نعم. كلها تقول أنا على أنا الوسطي وأنا اللي أكتب السنة. الضابط الشرعي اللي نقدر نمشي عليه وش بالضبط؟ يعني بينما احترنا صراحة معهم. نعم. هذا فيه تفصيل. أي نعم. نعم. هذا الشيء. الشيء الثاني سلمك الله، بعض الوظائف الحكومية يكون الموظف مثلا مسند له مهمة معينة وراتب محدد، يكون طال عمرك المهام طبيعة الوظيفة هذه ما فيها شغل كثير، يعني يمكن نصف ساعة في اليوم طبيعة عملها كذا، يعني بقية اليوم يكون الموظف فاضي ما عنده أي شغلة. السؤال حكم الراتب هنا، يعني الراتب يؤخذ كامل على الوظيفة كاملة، لكن العمل اللي يقوم به يمكن نصف ساعة أو ساعة في اليوم، بقية السبع ساعات هذه فاضي الموظف ما عنده أي شغل. نعم. الراتب هنا في مشكله في شيء؟ نعم. هذه الاسئله. جزاك الله خير. يعطيك العافيه عبد العزيز. بالنسبه للاول موضوع يطول وسنخصص موضوعا عن الوسطيه في قضيه التزكيه النفس، لكن من حيث الاجمال الاصل فيها العوده الى في اي الكتاب والسنه، لكن ينبغي ان يعلم ما يقوم به الكهل ليس كالذي يقوم به الشاب، وما يقوم به الافراد ليس ما يقوم به الدول، وما يخاطب به الغريب ليس ما يخاطب به المقيم. لابد أن يكون هناك فقه صحيح لنصوص الكتاب والسنة، وإلا الجميع يدعي أنه على الكتاب والسنة، كل يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما، لكن العبرة بالفهم الصحيح المبني على فهم الصحابة وسلف الأمة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الأمة الأصل أن يتبوأ المقاعد العليا فيها استنباطا أهل الفقه والإنصاف الذين يعرفون كيف ينهلون من معين القرآن ومعين السنة. أما التفجير والتكفير فليس من الدين في شيء، وأما ضياع الدين باسم الليبرالية أو العلمانية فهذا كذلك ليس من الدين في شيء، فلا يقال عن هؤلاء ولا عن هؤلاء أنهم أصابوا الحق، دين الله بين المغاري فيه والمجافي عنه. أما الوظائف فالعقد هو الذي يحكم الأمر، فإذا كان الأمر العقد بين الوظيفة بين الموظف والدولة عقد بالساعات فهو ملتزم بالساعات بصرف النظر عن العمل قل أو كثر، وإن كان العقد على إنجاز مهمة فالعبرة بإنجاز المهمة، لكن ينبغي أن يتقي الله من الموظفين من كانت له علاقة بالجمهور وأحوال الناس أن يراجعوه ولا يترك مكانه ويقف الناس الساعات الطوال دون أن يجدوا جوابا. معنا اتصال آخر، أخونا محمد من جدة، تفضل أخوي محمد. السلام عليكم يا صالح. حياكم الله اخ محمد. كيف الحال يا شيخ صالح؟ الله يجزاك خير. الله يبقيكم يا شيخ محمد. اقول لك يا شيخ صالح انا عندي كده سؤالين بس والله، يعني بالنسبه يا شيخ صالح لتعظيم الله، يعني انا احب اعظم الله في المواطن مثلا في المحاضرات في كل مكان، لكن نفس يعني الواحد كيف يحافظ على تعظيم الله في الخلوات؟ نعم. السؤال الثاني اخونا محمد. السؤال الثاني في واحد صديق لي سوى عمره وكان ما يدعو فيها إلا بس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤالك إيش رأيكم فيها شيخ الله يجزاك خير؟ بالنسبة لتعظيم الله حاول أن تقرأ القرآن في الخلوات، هذا من تعظيم الله، ولعلنا إن شاء الله فيما بقي من الشهر نفرد حلقة عن هذا بإذن الله. وأما بما صنعه صاحبك فإنه لم يصب، لأن العبرة كل العبرة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والصحابة ورسول الله من قبله كلهم اعتمروا ولم ينقل أبدا عنهم، وهم أحب الناس لرسول الله أنهم اقتصروا على كثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم يتضمن الطواف شيء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق، لكن أن يكون الطواف كله أو العمرة كلها فقط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليس مصيبا، لأن الإنسان فيها يذكر الله وإن كان صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، ويدعو الله جل وعلا ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويسأل الله من حوائج الدنيا والآخرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة، وحتى تقوم على الوجه الأكمل لا بد من التأسي بهديه صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. نسأل أنفسنا كيف حج، كيف اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي الإنسان بطريقة من عنده فهذا لا يجوز. فإن احتج علينا بحديث أبي بن كعب كما اجعل لك من صلاتي، فهذا غير هذا. هذا رجل رضي الله عنه كان له ورد من الليل يدعو فيه، فأحب في دعائه ذاك في ورده من الليل جزئيا في نافلته أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذن تكفى همك. لكن ليس معنى الكلام أنه طول الليل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرأ قرآنا ولا يدعو بأدعية أخرى، هذا فهم سقيم للحديث لا أظن أحدا يقول به، والعلم عند الله. معنا اتصال آخر، أخوي نايف من ينبع، تفضل أخوي نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة أسئلة للشيخ. تفضل أخوي نايف. السلام، ما معنى قوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ نعم. الثاني ما هو حديث غدير؟ نعم. الثالث لماذا نقل علي بن أبي طالب الخلافة من المدينة؟ من المدينة؟ من المدينة. نعم. يعطيك الله خير، يعطيك العافية. السلام عليكم. حياك الله. عصم معنى حفظ، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ أحيانا شيئا من الحرس، فلما أنزل الله جل وعلا والله يعصمك من الناس قال صلى الله عليه وسلم اتركوا ظهري للملائكة، فلم يكن أحد يحرسه صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث الغدير، فإن الغدير غدير خم، وفي الطريق بين مكة والمدينة، فلما عاد صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه بالكتاب وبأهل بيته، بأهل بيته عليهم السلام، فأوصى بهم صلى الله عليه وسلم خيرا، وأوصى بالقرآن خيرا. يقول بعض الفرق إن النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم أوصى بالخلافة لعلي، وأن الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام خانوه، وأجمع أمرهم على أن يؤتوا الخلافة لعلي بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا بصرف النظر عن يعني رده نقلا، رده عقلا، لا يعقل أن 100,000 حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم هم الذين يبتغون الجنة ويخشون النار، ولتوهم عائدون من مكة، ونبيهم أحب الناس إليهم يوصيهم بأن الخلافة من بعدي في فلان ويسميه، ثم بعد أقل من 5 أشهر من هذا الحادث، لأن هذا الحادث في شهر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع، يعني 4 أشهر على الأكثر، بعد 4 أشهر يأتون هؤلاء 100,000 إلا 4 أو 5 منهم، فيأخذون هذا الحق ويعطونه إلى رجل من بني تيم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا لا يعقل. فلو أن كل أحد زعمه لصاحبه لقبيلته لنفسه لقلنا ممكن، لكن أن يجتمع 100,000 هؤلاء ولا يقول أحد منهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي كيف نخاطب، كيف نبايع أبا بكر، هذا ليس معقول. لأن هؤلاء الذين 100,000 لما عادوا إلى المدينة وعادوا إلى ديارهم أكيد أخبروا الناس بما وقع في حجة الوداع، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. فلو قدر أنهم حصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر الناس أزواجهم وأهليهم وأولادهم ومن لم يحج معهم، قالوا الرسول حصل منه كذا وكذا. فلما تأتي بعثة أبي بكر بعد 5 أشهر الأبناء والصبيان والنساء وكل من في البيت سيقول كيف تبايعون أبا بكر وقد أخبرتمونا من قبل أن الرسول أوصى لعلي. إذن هذا كله يدل على أن هذا الخبر لا أصل له البتة. أما لماذا نقل علي رضي الله عنه وأرضاه الخلافة من المدينة إلى الكوفة، فإن أكثر شيء من كان يتولاه رضي الله عنه وأرضاه هذا أمر سياسي ليس أمرا دينيا، كانوا يسكنون الكوفة، فانتقل إلى الكوفة باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه ونقل الخلافة إلى الكوفة. كل ذلك لا يغير من مقامه العظيم ومنزلته الكريمة في الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فهو رابع الخلفاء وحاتم الحنفاء وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وصهره وأحد العشرة المبشرين، وحبه رضي الله عنه وأرضاه وموالاته دين وملة وقربة من كنت مولاه فعلي مولاه وهو حبيب إلينا قريب إلينا صلوات رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن ابنيه الحسن والحسين، فهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتاه من الدنيا. وأهل السنة سلك الله بينا بكم سبيلهم يشهدون الله وملائكته وحملة عرشه على أنهم يحبون عليا وفاطمة والحسن والحسين، ويتولونهم ويترضون عنهم ويلعنون من كان سببا في قتل الحسين أو أشار بقتله أو رضي بقتله، رضي الله عن الجميع. الوصية في غدير خم وصية محبة وليست خلافة. نعم، وصية محبة بحق أهل البيت وبحق القرآن. نعم. معنا اتصال آخر، أختنا أم بندر من الرياض. أختنا أم بندر تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح. لو سمحت يا شيخ، أيهم أفضل للرقية الشرعية، قراءة سورة البقرة أم قراءة المصحف كامل؟ نعم، قصد الاستشفاء. الله خير. يختلف الاستشفاء يا الأخت الكريمة، هو لا يلزم قراءة البقرة ولا المصحف كاملا في الرقية، إنما يختلف في أحوال السحر تقرأ البقرة وآل عمران لحديث لا تستطيعهما البطلة يعني السحرة، وأما أحوال أخرى في القراءة فيختار آيات، عند وجع ضرس مثلا وألم شديد يقرأ ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، ويقرأ بالمعوذتين، وعند وجع في البطن يقرأ يشرب العسل ويقرأ فيه شفاء للناس وأمثال ذلك، ومع دعاء الله تبارك وتعالى وذكر حديث أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني، أو أن تنفثي على يدك 3 مرات بعد التكبير وتضعينها على موضع الألم وتقولين أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر. وليس كل ما يقوله رقاة اليوم صحيح، فالبعض عفى الله عنه وعنهم متاجرون أكثر منهم رقاة. اتصال آخر إذن لي يا شيخ، الاتصالات بكثرة على الكنترول. أخونا أسامة من جدة. ألو. مرحبا. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ يسمعك فضيلة الشيخ تفضل. يا شيخ، في سورة المائدة في آخرها عيسى قال إنه فلما توفيتني، ما معنى توفيتني هنا؟ مو الله رفع عيسى إلى السماء؟ نعم. فمعنى هي توفيت يعني مات عيسى ولا ايش المعنى؟ يعطيك العافيه. قول الله جل وعلا فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، هنا توفى بمعنى استوفى، بمعنى ان الله جل وعلا بعث عيسى على راس 33 سنه ثم رفعه الله اليه، لما رفعه الله اليه اي وفاه ايام نبوته وايام رسالته، لكنه ينزل بعد ذلك عليه السلام، لكنه ينزل آخر الزمان لا على أنه نبي أو رسول، بل على أنه تابع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول وفى فلان للأمر يعني أكمله، هذا معنى فلما توفيتني، ليست من قبض الأرواح. نعم. هذا اتصال دولي يا شيخ، ما أحببنا أن نؤخر. أخونا علي، أخونا علي من اليمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الله يحييك، يا مرحبا علي، وشهر مبارك إن شاء الله علينا عليك وعلى أهل اليمين جميعا، يا مرحبا. الله يجزيك خير. الشيخ بالله. يسمعك الشيخ صالح تفضل. كيف حال الشيخ صالح؟ حياك الله شيخ علي، الله يبارك فيك. كيف حالك؟ آمين. الحمد لله. زرنا المدينة في شعبان وما حصلناك، ولكن الحمد لله إن شاء الله نحصلك مرة ثانية إن شاء الله. الله يحييك، ونحبك في الله إن شاء الله. حبكم الله وأجلكم، ونحب المدينة. حبكم الله. نحن نحبكم. الإيمان يمان والحكمة يمانية. نريد قتيل الخراصون تفسير الآية بالله لو سمحت. الله يرضى عليك. يعطيك العافية. القتل هنا بمعنى اللعن والإبعاد. نعم. القتل هنا بمعنى اللعن والإبعاد، والخراصون هم أصحاب الظنون الذين ليسوا على يقين من لقاء ربهم جل وعلا، والمراد به في المقام الأول المخاطبون الأولون من أهل الإشراك في مكة، الله جل وعلا يبعدهم عن رحمته ويقصيهم من فضله ويخبر أن حياتهم قائمة على الظن. عشان حفظ القرآن. عفوا أخوي علي. أياك الله. عندك سؤال ثاني؟ بس بارك الله فيكم. طب إحنا ما سمعنا السؤال. تسأل البنت عشان حفظ القرآن. يعني. تدريجيا حفظ القرآن. نعم تدريجيا. نعم. يعني علمها، أسأل الله أن يبارك لك فيها. نعم. شكرا لك أخوي علي، يسر لنا تواصل أهل اليمن جميعا. شيخ، قال الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من هم أولو العزم من الرسل؟ وهل هناك إجماع على مجموعة معينة؟ هناك ليس في المسألة إجماع، لكن العلماء اختلفوا في من هم أولو العزم من الرسل. بعض العلماء قال إن من هنا بيانية، فعلى القول أن من بيانية وينقل هذا عن ابن عباس وقال به عطاء الخراساني على أن جميع الرسل أولو عزم. يعني إذا قلنا إن من هنا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بيانية فكل الرسل أولو عزم، هذا قول. نعم. قال آخرون إن من بعضية بمعنى ليس كل الرسل أولي عزم، وهؤلاء اختلفوا في من هم أولو العزم، فقال قائل منهم إنهم 18 المذكورون في الأنعام، لكن حتى لا نطيل على المشاهد الأصح والأظهر والذي عليه الكثير أنهم 5 ذكرهم الله جل وعلا في موضعين متفرقين في كلامه في الأحزاب وفي الشورى. قال ربنا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال جل وعلا شرع لكم هذا في الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فهؤلاء 5 الذين عليهم حديث الشفاعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء 5 على الصحيح والأظهر والعلم عند الله هم أولو العزم، ويجمعهم بيت شعر لمن أراد أن يكتب معي من المشاهدين وأنا أحب أن يكتب الناس معي. جمعهم قول القائل أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد. معيد، أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه على الصحيح، هؤلاء 5 هم أولو العزم من الرسل. الشيخ في حديث الشفاعة يهرعون الناس في البداية لآدم، ولكن لآدم. أظن آدم ليس لكن برسول، آدم نبي. نعم. لكنه مستثنى هنا باعتبار أبي الناس. نعم. يعني شرعوا إليه باعتباره والد. نعم. أنت أبونا، قالوا يقولون له هكذا خلقك الله. آدم بيك. آدم عليه السلام رسول نبي. قيل يا رسول الله حديث أبي ذر أنبي هو يعني آدم؟ قال نعم نبي مكلم. نعم. نعم. لكن طيب. أول الرسل نوح. ذني بأخذ اتصال آخر، أختنا العنود من بيشة، تفضل يا أخت عنود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ اسمعك الشيخ صالح، تفضلي. السلام عليكم شيخ صالح. حياك الله أختي. الله يجعلك من أهل الجنة. آمين. عندي سؤالان. تفضلي. السؤال الأول، هل الملائكة تكتب أعمال القلوب؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فهل الملائكة تكتب أعمال القلوب؟ نعم. أما يطلع عليه الله سبحانه وتعالى. نعم. في سؤال آخر أختي عنا. السؤال الثاني إيوة. تفضل. السؤال الثاني كيف سبحان الله الإنسان ينال اللي هو الشرائع، الآن الشرائع سبحان الله ما يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، كيف الإنسان يحاول إنه يراقب الله سبحانه وتعالى في السيرة وهو يخاف الله في العلم، يعني مثل ما ذكر أحد المتصلين عن تعظيم الله. نعم. تلك العافية أختي عنا. جيبك الشيء. سؤال ثالث. تفضلي. اللي هو قول الله سبحانه وتعالى أرأيت أن اتخذ إله هواه فأضله الله على علم. نعم. كيف الإنسان يتخلص من اتباع الهوى؟ نعم. طيب يعطيك العافية أختي، الله يحفظك. أما أعمال القلوب فالذي يترجح عندي أن الملائكة لا تعلمها، أما أعمال القلوب مما اختص الله جل وعلا به، ولا يمكن لأحد أن يطلع على حقيقة قلب أحد. قد يكون هناك بعض الأعمال يطلع الله جل وعلا الملائكة عليها، لكن هل تعرفها الملائكة ابتداء كما تعرف كما تكتب أعمال الجوارح، الملك الذي على اليمين والملك الذي على الشمال؟ لا أظن هذا، والمسألة معروفة يعني فيها خلاف، لكن الذي يترجح أن أعمال القلوب قد يعني تتفاوت، لكن لا ريب عندي أن بعضا منها لا يمكن أن يطلع عليه إلا الله، حتى الملائكة لا سلطان لها على تلكم الأعمال. بقينا في سؤال ماذا؟ السؤال الثاني، كيف يراقب الإنسان الله سبحانه وتعالى في السر؟ هذه قلنا سنفرد لها حلقة، لكن من حيث الإجمال بكثرة الاستغفار والدعاء. نعم. فاللحاح على الله جل وعلا. نعم. إن شاء الله يقع هذا. نعم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الهوى سلطانه عظيم، لكن يمكن أن يستعان عليه بنور الوحي، ولا شك أن مخالفة النفس لهواها من أعظم ثباتها على الدين، والإنسان مطالب بنهي مطالب بأن ينهى نفسه عن الهوى كما قال الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لكن عياذا بالله من غلب عليه هواه ثم بدأ يشعر بلذة اتباع الهوى يخذل ويترك. فمهما جمع من علوم وقرأ من كتب واطلع على معارف، إنما تبقى هذه المعارف والكتب والعلوم عونا له على البعد عن الله جل وعلا. فليست العبرة بكثرة ما يقرأ أو يطلع أو يعرف، بل العبرة بالانقياد والاستسلام لله جل وعلا. لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فإنما عظمة العلم في تقوى الله، ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكم من إنسان يحفظ متونا وهو إلى المعصية أقرب، وكم من عباد ما اطلعوا على متن ما وهم إلى الطاعة أقرب وعن المعصية أبعد. لو أخذنا برأي الجمهور أنهم خمسة أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلاة الله جميعا، لعلنا نأخذ في هذه الحلقة أبو هاشم اثنين منهم من هذه الثلة المباركة، وغدا نتدارس إن شاء الله اثنين، وفي الحلقة التي تليها عن محمد صلى الله عليه وسلم نخص حلقة خاصة بإذن الله. فلو أردنا أن نبدأ بإطلالة عامة للمقارنة بينهم عليهم صلاة الله، ونبدأ ببعض أخبارهم كنبأ نوح عليه السلام مع ابنه وما فيه من عظات. نوح عليه السلام أول رسول الله إلى الأرض، كما جاء هذا مصرحا به في حديث الشفاعة. والناس عندما أهبط آدم كانوا على الفطرة، كانوا على التوحيد. فعلى تفسير ابن عباس إن الحبر رضي الله عنه أرضى أن الناس مكثوا 10 قرون لا يعبدون إلا الله، ثم اجتلتهم الشياطين، اجتلتهم الشياطين صرفتهم عن عبادة الله وزينت لهم عبادة الأوثان والأصنام كما ذكره الله جل وعلا في سورة نوح. فلما عبد الناس مع الله غيره ولجأوا إلى أصنامهم وأوثانهم بعث الله الرسول، فكان أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وسمى سورة في القرآن باسمه، وهو أطول الأنبياء عمرا، وهو آدم الثاني. آدم الثاني، آدم الثاني لما؟ لأنه الله جل وعلا حمل لما وقع من قومه المعصية لجأ إلى ربه، قال ربي إني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله جل وعلا له وأوحى إليه أن يصنع الفلك، الفلك السفينة، فصنعها. صنعها أين؟ صنعها في اليابس، يعني خارج البحر صنعها، وكانت شاسعة كبيرة، فكان يمر عليه الملأ يسخرون منه، يعني ماذا تريد أن تصنع؟ قال الله جل وعلا وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وآتاه الله جل وعلا علامة أن يفور التنور، واختلف العلماء في ما هو التنور، لكن على قول ابن جرير هو موقد النار الذي يخبز فيه، وكلام الله يحمل على الأشهر كما قال الإمام المفسرين. فالمقصود لما فار التنور أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأخبره الله جل وعلا أن أهله ناجين، أن أهله ناجون، لكن ينجو منهم من عمل صالحا. من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأخذ يصنع الفلك كما متى ركب الناس، لذلك سمي آدم الثاني، لأنهم يقولون إن جميع من في السفينة ماتوا بعد ذلك ولم يكن منهم نسل ولا ذرية، وأن ذرية الناس اقتصرت على أولاد نوح، واحتجوا بهذا بآية الصفات. الله يقول وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريتهم الباقين، وقالوا إن له 4 أولاد. أنا أتكلم قالوا يعني أهل السير، أهل الأخبار، أهل التفسير، أهل السنن. قالوا إنه ترك كنعان وهذا الذي غرق، وترك يافث وسام وحام. فيافث ذريته جهة المشرق، وحام ذريته جهة المغرب، وملأ الله بذرية سام ما بينهما، وملأ الله بذرية سام ما بينهما، اختاره شيخنا بن سعيد رحمه الله هذا القول. وكنعان هلك. لما ركب في السفينة ركب أهله، وركب لما قال الله جل وعلا هو أحمل فيها من كل زوجين اثنين، قيل 83 قيل 12 الله أعلم بعددهم، لكنهم لم يكونوا كثيرا. زوجين من كل المخلوقات، من كل الموجودة. نعم. حتى الطيور، حتى الطيور، من كل شيء، سبحان الله، من كل شيء، حتى تبقى الحياة بعد ذلك، لأن الحياة ستنتهي على الأرض. فركب السفينة باستثناء كنعان، قال أصدق القائلين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي السفينة تجري بهم بنوح ومن معه في موج كالجبال، أي كأمثال الجبال. ونادى نوح ابنه، تركته الشفقة، يا بني للتصغير والترقيق والترحيم، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فهذا وعظ لأنه منتهي بتهديد، لكن ذلك الابن غلبت عليه الشقوة وسوء السبيل. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ظن أنها أحداث طبيعية تتعلق بالطبيعة، مطر يأتي كل عام، غيث ينزل كل سنة، سيل يجرف، هذا يحصل دائما. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فأخبره أن اليوم غير تلك الأيام، الرحمة اليوم محصورة في السفينة بقدر الله، وإلا رحمة الله وسعت كل شيء، لكن الرحمة ذاك اليوم كانت محصورة في السفينة. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال أصدق القائلين: وحال بين نوح وابنه، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بينهما الموج، لم يستطع نوح أن يتجاوز الموج لأن يأتي بابنه ويصل إليه ويخبره ويلقنه. أما الابن فلم يكن له رغبة أصلا أن ينجو، لأنه لا يهلك على الله إلا ظالم. وحال بينهما الموج فكان، أي الابن، من المغرقين. ثم قال الله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك. من الذي قال ابلعي ماءك؟ الله سبحانه وتعالى. فالماء ليس قضية كوارث ولا طبيعة ولا أحداث، ولا هذا قدر الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وهي مأمورة، ويا سماء أقلعي، توقف يعني الماء توقفت. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، يعني تناقص تدريجيا، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت أي السفينة على الجودي، على الصحيح جبل في الموسم، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لما استقر به الحال تيقن أن ابنه هلك، ونادى نوح ربه، قال: ربي إن ابني من أهلي وأنت وعدتني، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال أحكم الحاكمين؟ أحكم الحاكمين قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. لما ليس من أهلي؟ قال: إنه عمل ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في قراءة: إنه عمل غير صالح. إذن من كل هذا يفهم أن العبرة، كل العبرة بالعمل الصالح، سريرة حسنة وعمل صالح، عليهما تكون النجاة، ما سوى ذلك لا يمكن أن يشتي. قد ينفع الله بأشياء أخرى لكنها تبع للإيمان والعمل الصالح. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، والله يؤدب أنبياءه. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، والأنبياء أعظم من تقبل تأديب الله. فقال عليه السلام كما حكى الله جل وعلا عنه، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فاعترف بذنبه وأقر بخطيئته ولجأ إلى ربه وأسلم لخالقه وعظم من حسن سريرته وفزع إلى بارئه وتنصل من ولده، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. اهبط بسلام منا، ظن، لأن الماء ما أبقى شيء على الأرض، أنه سيعود إلى الجوع وإلى العري وإلى انفكاك الناس، لكن الله جل وعلا جعل له حياة في الأرض منعمة، لهذا قال له: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. أمم ممن معك أي سيكون من ذريتك قوم صالحون، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، سيكون من ذريتك قوم غير صالحين. لكن القرآن سمي يعني عظيم في الخطاب، فالله جل وعلا قال لما أراد أن يذكر المدح قال: ممن معك، لكن لما ذكر الذم لم يقل كلمة ممن معك. سبحانه وتعالى. إذن لي بأخذ اتصال أخونا وليد من مكة، اسمح لي على الإطالة بس ما حبيت أقطع استرسال الشيخ، تفضل أخوي وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخ؟ حياك الله أخوي وليد، تفضل. الله يسلمك يا شيخ، أحبك الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. بس شيخ لو توجيه رسالة للدعاء لأنهم يحدون حد أولو العزم من الصبر والدعوة. أحسنت، هذا دليل على أنك فقهت الموضوع، أبشر حبيبي. أيضا يا شيخ طلب، تفضل. يعني فقدناك في مكة يعني في درسك السابق، أتمنى العودة لمكة. أنا متصلين من مكة كثر ومشتاق لك. إن شاء الله في ثالث ثلاثاء من شوال بإذن الله أكون في مكة. بإذن الله. نفس الجامع؟ في نفس الجامع. بإذن الله. يعطيك العافية وليد. شكرا لك حبيبي. السلام عليكم. الدعاء وحدهم لولي العزم من الرسل. نعم هذا كما قال أخو وليد، ينبغي لمن دعا إلى الله أن يحذو حذفهم أولا في النية، ومراد ما أن يكون المراد ما عند الله، ثم يصبر على ما يقع من أذى الناس ونيلهم، ثم يجعل أكثر عمره في الدعوة إلى ربه وتبصير الناس بأمور دينهم. وهذا وين يكون بلسان المقال، لكنه أعظم بلاغا بلسان الحال. فالناس مهما بلغت يعني سلاسة متكلم ومتحدث لا يتأثرون بشيء واقع مثل تأثرهم بشيء واقع يرونه. فغدو الشيخ، غدو العالم، غدو الداعية إلى المسجد وذهابه إليه، حياته مع الناس من دون ترفع. الله يقول عن أنبيائه ورسله يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فيغدو ويروح معهم من دون كبر. إذا قابلهم هش في أنفسهم، صحيح أنه يعني محال أن يأتي الإنسان الناس كل وقته، وهذا يطالب به العامة أحيانا وهم غير منصفين، ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل وقتا لنهله، وقتا لقرابته، وقتا لخاصة أصحابه، وقتا لعامة المسلمين، وهكذا يعني حسب الحال. والعبرة كل العبرة به صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يعني نسأل الله أن يعين العلماء والدعاء على الاقتداء بالعزم الرسول. اللهم يبارك في الجهود إن شاء الله. نبأ إبراهيم مع أبيه، إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وما فيه من دلالات. نعم، إبراهيم أحد العزم من الرسل، وهو صاحب الخلة العظيمة. قال الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وسبحان الله، نوح قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهو نوح. وإبراهيم قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالأحوال تختلف، ولا يقدح هذا في هذا ولا ذاك في ذاك، وكلهم من أولي العزم، كلهم من أولي العزم، وكلهم أنبياء الله ورسله، سادتنا في الدنيا والآخرة عليهم السلام. على ما كان من نوح مما واجه 1,050 عاما ويكبر صغيرهم على ما ولد عليه، ويموت كبيرهم على ما نشا عليه. إبراهيم لقي أباه، تلطف في الخطاب: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. وما زال مع أبيه حتى ضجر الأب وأمره بالاعتزال والهجران، ومع ذلك لما عجز لجأ إلى الاستغفار. ثم أوحى الله إليه أن هذا الأب قد كتب الله ألا يؤمن، فلما عرف أن ذاك انجلت الحقيقة الآن، وأصبح نوع من العبث. فقال الله جل وعلا، يعني لو استمر، فقال الله جل وعلا: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم عليه السلام. هذا بعض خبر إبراهيم مع أبيه. لكن من الأخطاء الدعوية القائمة توجد عند البعض، يعني في ليست ظاهرة، أن بعض الناس يأخذ هذه الآية في مخاطبته مع أبيه أو مع أمه أو مع ولي أمره أو مع العالم المسلم، وينسى أن والد إبراهيم كان كافرا بالله، ما سجد لله طرفة عين، بل ورد أنه كان من ساداته يصنع الأصنام يعدها لهم. فلا يمكن أن تقيس هذا بهذا، فيأتي ابن لأب متلبس بشيء من المعاصي، سواء مشروب أو منظور أو مطعوم أو غير ذلك، فيجعل الآية التي في خبر إبراهيم سبيلا لعداوة أبيه. هذا جهل عظيم بالدين، وجهل عظيم بفقه القرآن، كيف يفقه المسلم القرآن. إبراهيم كما لقي من الوالد ابتلي بذبح ابنه عليهما السلام، وفي خبر ذبح ابنه من العظات ما الله به عليم، لكن يعلم منه عموما أن ليس لله حاجة في عراقة دم أحد، وإنما هو شيء في القلب. يعني علم به أو ظهر علم الله فيه أن إبراهيم ليس في قلبه إلا ربه. نعم. حتى نأخذ هذه الحادثة بتفاصيلها إن شاء الله في الحلقة القادمة شيخ، لأن الوقت قد دهمنا. فنقول لأخوة المشاهدين غدا سنواصل إن شاء الله في هذا العالم الطاهر عالمي أولي العزم من الرسل وقصة إبراهيم ومع موسى وعيسى عليهم السلام أجمعين. في الغد نلقاكم في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.